يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سكات الذهب هل يجوز إخراجها نقدا بالريالات؟ يجوز إذا كانت تعادلها، إذا كانت تعادلها فلا بأس. نعم.